بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في مجموعة من المسائل التي تعرض إليها المصنف رضي الله تعالى عنه، وقد كان الكلام فيما مضى في النيابة في العبادات، ثم ما لو استؤجر لحمل شخص، ثم ما لو استؤجر لأداء ما لو استؤجر لحمل شخص أثناء الصواب، وأيضا ما لو استؤجر لحمل شخص أثناء أدائه طواف نفسه، وقد تقدم الكلام في ذلك. من الفروع أيضا التي تعرض لها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة مسألة أخذ الأجرة على الأذان، حيث ذكر الشيخ الأنصاري التالي: هل يصح أخذ الأجرة على الأذان إذا كان الأذان مورد انتفاع للغير، مثلما إذا كانت غاية الأذان الإعلام بدخول الوقت، أو غاية الأذان الاجتزاء بأذانه بالنسبة إلى الصلاة، أو الاقتداء به إذا كان المؤذن إماما أو لا؟ هذه ثلاثة موارد لا ريب في كون أذان الغير يكون موردا لانتفاع الآخرين، مثلا أذان من أذن لإعلام المؤمنين بدخول الوقت، فإنه يترتب على ذلك إذا كان عارفا وكان ثقة دخول الوقت، وبالتالي تنجز التكليف من جهة الوجوب عليهم، فلا بد أن يسعوا إلى أداء الصلاة. أيضا بالنسبة إلى سقوط الأذان عن الغير، مثلا يستحب للإنسان أن يأتي في صلاته بأذان، فحينئذ لو سمع أذان شخص من الأشخاص يقال بأنه من الموارد التي يسقط فيها الأذان ويتحقق الاستحباب، فيكتفي بأذان غيره عن الحاجة إلى الإتيان بالأذان، وعندها يقال بتحقق الاستحباب بالنسبة إليه. أو لو أراد أن يقتدي بشخص فإنه إذا أذن الإمام اكتفى بذلك المأمومون، فلا يحتاجون إلى الإتيان بالأذان، ويترتب على ذلك تحقق الاستحباب بالنسبة إليهم. هذه كلها موارد إتيان المؤذن بالأذان يكون مورد نفع للآخرين. فهنا هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان أو لا يجوز أخذ الأجرة عليه حينئذ؟ لا يخفى أولا أن الأذان من الأعمال المستحبة، وعندها لا نحتاج إلى تكثير حديث، وإنما يكون المورد من صغريات ما قدمناه في بحوث سابقة، وهو مسألة هل يجوز أخذ الأجرة على المستحبات أو لا يجوز. هل يقال بجواز ذلك مطلقا؟ هل يقال بعدم جواز ذلك مطلقا؟ هل يقال بالتفصيل في المقام؟ بينما إذا كان العمل مشروطا بقصد القربة، وبينما إذا لم يكن العمل مشروطا بقصد القربة فلا يجوز في الأول يجوز في الثاني، وهو الذي اختاره الشيخ الأنصاري أولى. كيفما كان، بنى الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المقام على أن أخذ الأجرة على عمل من الأعمال لا يمكن أن يجتمع مع قصد القربة بذلك العمل، فلا يمكن أن يكون هذا العمل مشروطا بالإتيان به بقصد القربة وفي نفس الوقت تؤخذ عليه الأجرة. ولا فرق عندنا في هذا العمل بين أن يكون عملا واجبا أو يكون عملا مستحبا. وبعبارة أدق، لقد سبق وذكر الشيخ الأنصاري في المستحبات تفصيلا، فقال بل حتى في الواجبة، فقال بأن جميع الأعمال التي تكون مشروطة بقصد القربة لا يمكن أن يؤخذ الأجر عليها، لأن أخذ الأجرة عليها ينافي حصول الإخلاص، فعندها لا يمكن الالتزام بالجواز، بدون فرق بين كون هذا المقام مقام واجب أو هذا المقام مقام مستحب. يتفرع على ذلك الأذان، فقال بأنه لما كان الأذان من المستحبات وهو عمل مشروط بقصد القربة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه حينئذ، وذلك لأنه لانتفاع الغير به مثل كونه طريقا لإحراز وقت الصلاة أو الاكتفاء به في الصلاة أو كونه مثلا موردا للاكتفاء موردا لاكتفاء المأمومين بأذان إمامهم أو ما شابه. مقتضى أن أذان الغير يشتمل على منفعة محللة مقصودة يمكن أن يقع موردا للإجارة، إلا أن المانع أن هذا العمل من قبيل العبادات، وقد عرفت أن العبادات التي يشترط فيها قصد القربى لا يصح أخذ الأجرة عليها، ولذا نقول بأنه لا يصح أخذ الأجرة على الأذان حتى لو كان الأذان للإعلام. متى؟ إذا قلنا بأن الأذان الذي يكون للإعلام مثله لا يفرق عن أذان الصلاة أصلا، إذ كما أن أذان الصلاة يعد من العبادات لكونه مشروطا لقصد القربى، فكذلك أذان الإعلام يعد من العبادات لكونه مشروطا لقصد القربى، فيكون المعنى حينئذ أن أذان الإعلام مستحب كفائي، ولا يحصل هذا الإعلام إلا بالأذان الواقع بنحو العبادة. فإذا كان الأمر كذلك فلا مجال حينئذ للالتزام بجواز أخذ الأجرة عليه، بل مقتضى ذلك هو القول بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان. وإن شئت فقل بعبارة ثانية بالنسبة لأذان الإعلام بأنه لا يصح الاعتماد على أذان الغير بدخول الوقت إلا إذا وقع أذانه على نحو العبادة، فلا يكون الأذان طريقا معتبرا إلى دخول الوقت في غير هذه الصورة. فلو أذن للتمرين أو أذن لأجل تمرين صوته قبل حلول أيام شهر محرم الحرام لرقيه المنبر مثلا أو ما شابه، فإنه في جميع هذه الحالات لا يكون هذا الأذان معتبرا بحيث يعول عليه بأداء الصلاة بدعوى دخول الوقت، بل لابد من كونه قاصدا القربى لله تعالى. فإذا النتيجة أنه لا يجوز أخذ الأجرة على جميع أنواع الأذان بما في ذلك أذان الإعلام، وذلك لكونه من المستحبات التي تعد عبادة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. استدل الشيخ الأنصاري لدعوى بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان حتى لو لم يكن عبادة بدليلين. الدليل الأول الإجماع المدعى من قبل صاحب جامع المقاصد. الدليل الثاني النصوص التي وردت في المقام، فذكر من النصوص موثقة زيد بن علي، يعبر عنها عادة بالموثقة لأنه قد اشتمل سندها على جماعة من الزيدية، وهم وإن كانوا ثقات إلا أنهم ليسوا عدولا لكونهم غير إماميين. عن آبائه عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل وقال له والله إني أحبك لله، الرجل يقول للإمام، فقال له أمير المؤمنين لكني أبغضك لله، قال ولما؟ قال لأنك تبغي في الأذان أجرا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. فتبغي في الأذان أجرا، مقتضى إطلاق هذه الرواية هو الالتزام بالتالي بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان سواء انطبق عنوان العبادة على الأذان أم لم ينطبق. وإن شئت فقل إن عنوان الأذان بما هو عنوان لا يسوغ أخذ الأجرة عليه وإن لم يكن متضمنا للأمر العبادي. ومنها أيضا رواية حمران يمكن أن يعبر عنها بالصحيحة وقد يعبر عنها بالحسنة وقد يعبر عنها بالخبر. منشأ الإشكال فيها سندان: وقوع إبراهيم بن هاشم في سندها، وإبراهيم بن هاشم إن بنينا على كونه ثقتان فحينئذ الرواية صحيحة، إن بنينا على كونه حسنا فالرواية حسنة، إن بنينا على أنه لم يرد في حقه توثيق لعدم اعتبار توثيق علي بن إبراهيم في كتاب التفسير ولعدم اعتماد الإجماع المدعى من قبل ابن طاووس ولعدم اعتماد الوجوه الأخرى المذكورة في البيت، بني حينئذ على أن الرواية ضعيفة السند فلا يمكن الالتزام بها. على أي حال، معتبر حمران عن أبي عبد الله عليه السلام الوارد في فساد الدنيا وابن حلال الدين: ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر. على أي حال، المستفاد من هذه النصوص بمقتضى إطلاقها أنه لا فرق في المنع بين الأذان للصلاة والأذان للإعلام متى ما ثبتت مشروعية، بمعنى أنه أذان غير أذان الصلاة، كما كان في السابق في بعض المناطق الإسلامية يوم العيد مثلا يؤذن مع أنه وقت صلاة العيد، يعني مع أن الثابت إنما هو النداء 3 مرات: الصلاة الصلاة الصلاة، لكن هؤلاء يؤذنون لصلاة العيد، فحينئذ أذان للإعلام، لكن هذا الأذان للإعلام ليس للصلاة. فعندها إذا قلنا بثبوت مشروعية مثل هذا الأذان ففي مثل هذه الحالة هل يستحق الأذ بمقتضى هذه النصوص، مع أنه لا نتكلم في كونه عبادة وغير عبادة مقتضى إطلاق هذه النصوص الالتزام بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان حتى لو لم يثبت أنه عبادة مثلا. فالنتيجة إذن أن هذه أن النصوص بمقتضى الإطلاق دلت على المنع، ولا فرق عندنا في دلالة هذه النصوص بين كون الأذان مما ينتفع به حتى لو لم يتقرب به وبين كون الأذان مما لا ينتفع به. يعني زي ما مثلنا مثلا بأنه أذان إعلام سوف يبنى على دخول الوقت، لا، هناك 50 شخصا سوف يؤذنون في نفس الوقت، بحيث أن الناس قطعا لن يعتمدون على أذانه أو لن يعولون على أذانه حينئذ، وإنما سيعولون على أذان 49 شخصا الآخرين على سبيل المثال، فلن ينتفع لأذانه. أقول في جميع هذه الموارد مقتضى الإطلاق الوارد في هذه النصوص هو الالتزام بعدم جواز أخذ الأجرة أبدا. الشيخ الأنصاري أورد على هاتين الروايتين بالتالي: بداية قال أما الرواية الأولى وهي رواية زيد بن علي فهي ضعيفة سندا، وقد عرفت ما أشرت إلى وقد عرفت ذلك من خلال ما أشرت إليه قبل قليل من كون الرواية مشتملة على جماعة من الزيدية. مقتضى اشتمال الرواية على جماعة من الزيدية لو قلنا بأن المدار في حجية الخبر على العدالة هو سقوط الرواية عن الاعتبار، أما لو قيل بأن المدار على الوثاقة فلا إشكال في حجية الخبر، لكن الشيخ الأنصاري استشكل في الرواية سندا. وكذلك أيضا توقف في الرواية الثانية وهي رواية حمران، ومنشأ التوقف في الرواية الثانية هو إبراهيم بن هاشم، فقد ذكرت قبل قليل أنه لا مجال أو أنه قد يدغدغ في القول بوثاقته من خلال الوجوه المذكورة. هذا بالنسبة للإشكال السندي. يقول الشيخ الأنصاري: لما كانت الروايتان محل البحث ضعيفتين سندا، بنى مجموعة من الأصحاب كالشهيد الأول في الذكرى والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان والسيد صاحب المدارك والشيخ المجلسي في بحار الأنوار قدس الله أنواره قدس الله أرواحهم الطاهرة، بنوا على كراهة أخذ الأجرة على الأذان، لأن هذه الروايات لا دلالة لها على الحرمة بعد كونها ضعيفة الأسناد، وقد نقلوا القول بالكراهة عن بعض القدماء وهو السيد المرتضى قدس الله نفسه الطاهرة. شيخ الأنصاري إذن ذكر أولا الإشكال السندي ثم أشار إلى إشكال دلالي في المقام، قال بأن دلالة هذين الخبرين أيضا غير واضحة على المدعى، وإلا لو اتضحت دلالة هاتين الروايتين على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان بقول المطلق لأمكننا أن نقول بأن رواية زيد بن علي وإن كانت ضعيفة سندا إلا أنها مجبورة بعمل المشهور، وأن رواية إبراهيم إلا رواية حمران لا ريب في كونها حسنة لأن إبراهيم ابن هاشم وإن لم يكن موثق بالصراحة إلا أنه ممدوح فيمكن الاعتماد عليه. الكلام فيما هو الداعي لتعبير الشيخ الأنصاري بعدم وضوح دلالة هاتين الروايتين على المدعى، أقول لعل والله العالم أن منشأ عدم وضوح دلالتهما على المدعى عنده يعود إلى التالي. أما بالنسبة للرواية الأولى رواية زيد، قال لأنك تبغي في الأذان أجرا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، في البداية قال لكني أبغضك لله، قال ذاك إني أحبك لله، قال لكني أبغضك لله، قال ولما؟ قال لأنك تبغي في الأذان أجرا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. لاحظوا في المقام توجد ملازمة بين مبغوضية الإمام عليه السلام وبين كونه فاعلا أو كونه آخذا للأجرة على هذين الأمرين، فكأن منشأ المبغوضية الصادرة من الإمام عليه السلام لهذا المتحدث أخذه للأجرة على هذا العمل، وبضم رواية أشار لذلك الشهيد الخوي رضي الله تعالى بأن الإمام لا يكره الحلال، فمقتضى ذلك وارد عندنا في باب الربا أن الإمام لا يكره الحلال، إذا قلنا بأن الإمام لا يكره الحلال يعني لا يبغض حلالا، فكل ما يبغضه الإمام عليه السلام سوف يكون أمرا محرما، فيحصل ملازمة بأن منشأ مبغوضية الإمام عليه السلام لهذا العمل يعود لكونه أمرا محرما. هكذا يقرب الاستدلال بالرواية الأولى. يمكن أن يقال بعدم الملازمة بين المبغوضية وبين كونه فاعلا للفعل محرم، حيث يمكن أن تكون بعض مراتب المبغوضية صادرة على ارتكاب الأمر المكروه، مثلا يا صفوان، أو لا في الرواية الأخرى التي يتحدث فيها الإمام عليه السلام لأحد أصحابه إن الحسن من كل أحد أحسن ومنك أحسن لقربك منا، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا، يعني يقول الإمام بأن بملاحظة المرتبة والمنزلة والعلاقة يكون العمل الصادر منك أشد أو أكثر أثرا من الآخرين، وهذا مشاهد حتى في الخارج، من ارتبط برجل دين مثلا كانت النظرة إليه غير النظرة لغيره، فلو ارتكب أمرا لكان تأثير الأمر المرتكب على الآخرين أكثر من الأمر الذي يرتكبه الآخرون فيما بينهم، فلعل منشأ المبغوضية كونه على مرتبة من مراتب الأمر المكروه، فإذا كان له منشأ المبغوضية ارتكابه لبعض مراتب المبغوضية التي يمكن أن تقع على أمر مكروه فلا معنى لأن تثبت الحرمة، ولعل ما يشهد إلى كون المورد ارتكاب لمبغوضية على مرتبة من مراتب المكروه أخذ الأجرة على تعليم القرآن، حيث أن عندنا مجموعة من النصوص تشير إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فلا ريب في حمل المنع هاهنا على الكراهة. فبقرينة وحدة الشياق يستفاد أن الرواية في قضية أخذ الأجرة على الأذان ناظرة للكراهة. هذا لعله لم يجعل الشيخ الأنصاري يجزم بتمامية دلالة الرواية على القول بالحرمة. هذه الرواية الأولى، واضح كلامي. الرواية الثانية وهي معتبرة حمران، ورأيت سواء تعلم أو ورأيت أو ورأيت الأذان بالأج والصلاة بالأج، شاهدنا ورأيت الأذان بالأج. قد يقال بأن المراد من اضمحلال الدين عبارة عن تعطيل أحكامه، لأنه لما تحدث في فساد الدنيا واضمحلال الدين، زين، بناء على أن المراد من اضمحلال الدين تعطيل أحكامه، يمكن أن يكون المراد به في المقام زين ارتكاب المكروه، لأن ارتكاب المكروه مصداق من مصاريف تعطيل أحكام الدين، وعليه أخذ الأجر للأذان زين ارتكاب لمكروه وليس ارتكابا لمحرم. إذا كان ارتكابا لمكروه وليس ارتكابا لمحرم فلا مجال حينئذ للالتزام بالقول بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان. هذا بالنسبة إلى مسألة أخذ الأجرة على الأذان. على أي حال، النتيجة التي نصل لها مع الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة في المقام هي أن مسألة أخذ الأجرة على الأذان مبنية على مقتضى القاعدة، وقد يستدل لها بالإجماع وبالله الأخبار. فكأن الشيخ يقول لو لم تكن حجية الإجماع ولا حجية الأخبار لكان مقتضى القاعدة التفصيل في الأذان، بينما كان مشروطا بقصد القرب فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، وبينما لم يكن كذلك فلا مانع من أخذ الأجرة عليه حينئذ. أما إذا كنا ومقتضى الإجماع أو مقتضى الأخبار فاللازم هو الالتزام بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان بقول مطلق، ذلك لأن الإجماع يفترض منعقد على عدم جواز أخذ الأجرة، سواء قصد بالأذان قصد القربة أو لم يقصد، وبالنسبة للإجماع منعقد على مطلق إيقاع الأذان. يقول الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه بعد ذلك: ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في حرمة أخذ الأجرة على الإمام. قبل كان ينبغي على الشيخ الأنصاري، أو كان من المستحسن على من الشيخ الأنصاري، أنه بعد فراغه عن الحديث عن مسألة أخذ الأجرة على الأذان أن يتحدث عن مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولو بالمناسبة لأن رواية زيد بن علي قد تضمنت الحديث عن مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فكان المبغي أن يتعرض الشيخ الأنصاري، لكن لن يتعرض الشيخ الأنصاري فنحن جريا معه لا نتعرضها. وكان المبغي أيضا أن يتعرض إلى مسألة تعليم له أحكام الشريعة الإسلامية، وهي المسألة الفقهية، لأنها من المسائل التي يحتاجها المكلف، وكان يناسب استعراضها في المقام في جواز أخذ الأجرة وعدمه، لكن الشيخ الأنصاري أيضا لن يتعرضها، ونحن تبعا للمصنف لا نتعرض. الكلام فعلا في مسألة جواز أخذ الأجرة على الإمامة. حتى خلص المطلب كل مرة واحدة سهل يفتح المجال. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحد الصحابة أن يعلم مرأة شيئا من القرآن كما لا مانع عندنا أن يكون تعليم القرآن الكريم، وسيأتي في مسألة بيع المصحف الشريف، لا مانع عندنا أن تعليم القرآن الكريم يجعل صداقا، ولا مانع عندنا أن يكون نفس المصحف الشريف يجعل صداقا، لكن عندهم في كتاب النكاح بحث مآله، هل أن ما يدفع من الصداق بمثابة الأجر بحيث يكون أن تمكين المرأة نفسها لبعلها أجر أو منفعة تستعيض بها أو يستعيض بها عما دفعه من المهر، أو أن الصداقة ليس عوضان. ولذلك هم في باب الخمس حينما يأتون بأنه مسألة وجوب الخمس في المهر ومسألة وجوب الخمس في له عوض الخلع زين ومسألة بل هذان الفرعان عندنا هل يجب فيهما الخمس أو لا يجب فيهما الخمس؟ إن قلنا بانطباق عنوان الفائدة وجب وإلا فلا. منشأ التشكيك في عنوان الفائدة يقولون لأن المهر إذا دفع مقابل ما يستولي عليه من البر فحينئذ لا منفعة. وإذا قلنا بأن المهر لا يعد مقابل البر فالمرأة منتفعة قطعا فيتعلق به الخمس. وكذلك يعكسون المسألة في عوض الخل. إذا كان العوض الذي يأخذه نتيجة رفع يده عن البر فإذا هو غير منتفع. وأما إذا كان يعطاه بلا ربط إلى رفع يده برفع يده عن له البر فهو نفع. فعلى أي حال عندهم بحث في أنه هل هذا الذي يدفع مهرين أجرين بحيث يعد عوضا؟ فعندها يأتي إشكالكم. إذا كان كذلك فالمفروض أن النبي لما صلى الله عليه وآله لما أمر فكيف؟ هذا أولا. ثانيا أن تعليم القرآن الكريم كعوض للمهر أو كمهرين ليس داخلا في مسألتنا لأنه ليس من الواجبات إلا إذا قلنا من المستحبات المطلقة فعندها يأتي الإشكال. لكن حتى لو بقي في الدم لا إشكال. على أي حال الكلام بعد ذلك يقع في مسألة أو فرع آخر تعرض له شيخنا الأنصاري رحمه الله وهو مسألة أخذ الأجرة على الإمامة. ذكر الشيخ الأنصاري بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على إمامة الصلاة لنفس النكتة التي تقدمت عندنا قبل قليل في أن المستحبات لا تختلف عن العبادات. ففي كل عمل حتى لو كان مستحبا إذا كان الانتفاع بذلك العمل موقوفا على قصد الإخلاص فلا يصح أخذ الأجرة عليه. ولا ريب في أن الإمامة من صغريات طبعا مرادنا من إمام إمام الصلاة الجماعة ولا ريب في أن الإمامة من صغريات هذه الكبرى الكلية لأن الانتفاع بها موقوف على تحققها بقصد الإخلاص حيث أن المأموم لا يجوز له الاقتداء بإمام تكون صلاته باطلة وإنما يجوز له الاقتداء بإمام تكون صلاته صحيحة. والصلاة الصحيحة مشروطة بقصد الإخلاص. وقد عرفت فيما تقدم في أول البحث عن المسألة بأن قصد الإخلاص لا يجتمع مع أخذ الأجرة. فإما أن تأخذ الأجرة فلا قصد إخلاص أو أن تحقق قصد الإخلاص فلا يكون في المقام أخذ أجرتين. هكذا قرر الشيخ الأنصاري المدعى وعليه قال بعدم جواز أخذ الأجرة على إمامة الجماعة. لكن يمكن الإشكال على الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهر في المقام فيقال بأن الإمامة لما لم يكن معتبرا في تحققها قصد الإمام للإمامة فضلا عن اعتبار قصد القربى جاز للإمام أخذ الأجرة على هذه الخصوصية لا على أصل الصلاة. وبعبارة أخرى إن الذي يفيد الغير في المقام ما هو؟ إن الذي يفيد الغير في المقام صحة صلاة الإمام حتى يصح الاقتداء به. أما أن صلاة الإمام وقعت بقصد القربى أو لا فغير معتبرة في جواز الاقتداء. وبعبارة أوضح إن جواز الاقتداء وعدمه يدور مدار صحة صلاة الإمام فقط دون اعتبار قيد آخر. فإذا كانت صلاة الإمام صحيحة صح الاقتداء به. ما لم تكن صلاة الإمام صحيحة لا يصح الاقتداء به. أما أن الإمام جاء لإمامته بقصد القربى أو لا فهذا غير معتبر في مسألة الاقتداء، فعندها لا مانع من أخذ الأجرة حينئذ على الإمام. من المسائل التي تعرضها الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه أيضا في المقال مسألة تحمل الشهادة وأدائها، فهل يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة وأدائها أو لا؟ ذكر الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، وذكر أيضا لا يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة متى؟ إذا وجب عليه التحمل نتيجة دعوته لأداء الشهادة. مثلا زيد طلب منه أن يقوم بالشهادة لمصلحة عمل أو في قضية عمل، فوجهت له الدعوة ووجب عليه أن يتحمل الشهادة، فعندها لا يجوز له أخذ الأجرة على أداء هذه الشهادة. وهذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل لم يعرف في المسألة خلاف إلا من ابن إدريس حيث التزم بالجواز. استدلوا على ذلك بالآية القرآنية بضميمة النص المفسر لها، وإلا الآية القرآنية بما هي لا دلالة لها على المدعى أصلا. الآية القرآنية هي قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، تقريبها بداية أن يقال كالتالي: الظاهر من الآية من خلال التعبير بكلمة الشهداء هو من يتحمل الشهادة، فيكون مفاد الآية أن الذي يتحمل الشهادة وجب عليه أن يؤديها متى دعي إليها، فلا يجوز له الإباء عن ذلك. هكذا ظاهر الآية القرآنية. وجب عليه أن يؤديها متى ما دعي إليها، لكن الآية القرآنية لا دلالة لها على عدم جواز الارتزاق بها. بمقتضى النصوص الواردة في تفسيرها دلت على أنه يجب الأداء ولا يجوز أخذ الأجرة. النصوص صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء قال قبل الشهادة، وقوله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قال بعد الشهادة، فدلت على أنه يحرم كتمان الشهادة ويجب تحملها ولا يجوز للإنسان أن يمتنع عن أدائها، فإذا وجبت عليه فعندها لا مناص عن الالتزام بعدم جواز أخذ الأجرة، لأنه يكون حينئذ من مصاديق لو أخذ الأجرة على الواجب، وأخذ الأجرة على الواجب أمر غير جاهز. كما لا يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة لا يجوز أخذ الأجرة على لا يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة أيضا، لأنه سوف يكون حينئذ من باب الواجب بالوجوب العيني التعيني، وقد عرفت فيما تقدم أن الشيخ الأنصاري لا يرتضي القول بأخذ لا يجيز أخذ الأجرة على الواجب بالوجوب العيني التعيني. أما لو كان أداء الشهادة واجبا بالوجوب الكفائي فلا يجوز حينئذ أخذ الأجرة عليه أيضا، والوجه في ذلك يعود إلى كون أداء الشهادة في المقام من صغريات الحق الثابت للمشهود له على الشاهد، ومع كونه حقا ثابتا للمشهود له على الشاهد فلا يجوز أخذ الأجرة حينئذ، لما عرفته فيما تقدم أن الواجبات الكفائية التي تكون حقوقا للغير لا يجوز أخذ الأجرة عليها، إذ أنها لا يمكن أن تقابل بعوض، فتكون فيثبت لها أمران أو تكون مملوكة لفردين مع كون الفرد الأول بالحقية والفرد الثاني بالإجارة. وكما لا يجوز أخذ الأجرة من قبل من المشهور له، لا يجوز أخذ الأجرة من بعض من وجبت عليه من أجل أن يسقط الشهادة عن نفسه. وجبت الشهادة على زيد، فزيد يقول اعفني من الشهادة، خذ هذه الأجرة مقابل أن تعفني عن آتي وأشهد، فيسقط الشهادة عن نفسه بدفع أجرة للغير أو بدفع أجرة للمشهور له مثلا، أيضا لا يجوز، لأنه بعد أن تعين عليه لا يجوز له أن يقال بذلك. ولا يفرق في عدم جواز أخذ الأجرة على الشهادة بين كونه قريبا وبين كونه بعيدا، سوف يستلزم ذلك منه قطع مسافة طويلة قطع مسافة قصيرة، في جميع الموارد يقال بعدم الجواز. نعم لو كان بعيدا يجوز له أخذ الأجرة على المقدمات مثلا لدفع كراية له السيارة أو الدابة من بلده إلى مكان أداء الشهادة، قد يقال نعم. بعد ذلك تعرض الشيخ الأنصاري إلى مسألة الارتزاق من بيت المال، لنأتي بها في المستقبل. شيخ ما اعتبر أجرة أعطاء الشاهد لأعفاء من الشهادة، شلون عنوان الأجرة يتطبق عليه؟ ولا ينطبق عليه عنوان الأجرة، وإنما ينطبق عليه عوض، ليس إجارة لكنه معاوضة، هذه المعاوضة تدخل تحت دائرة أكل المال بالباطل. بعض الإبلي باعتبار شريرة ومستحب، لا خب هذا مورد. فبالتالي إذا قلنا بأن هذا العمل، يعني لاحظوا عندنا أمران، تارة نقول بأن صعود المنبر في آن من الآنات صار واجبا بالوجوب العيني التعيني، فلا ريب بأنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه عند المشهور وعند الشيخ الأنصاري. تارة نقول ليس واجبا بالوجوب العيني التعيني، وإنما هو واجب كفائي، فحينئذ يأتي البحث الثاني، هل أن ما يؤديه الخطيب من بريان يعد حقا للآخرين لكونه مثلا أضعف التقادير من باب تعليم الجاهل على سبيل المثال، فحينئذ أيضا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. مرة أنت أصلا الذهاب من بريا ليس واجبا وإنما هو مستحب، وقلنا بأن هذا المستحب لا يتحقق إلا بقصد القربة، فأيضا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. أما إذا قلنا بأن هذا المستحب يتحقق انتفاع الناس به ولا يتحقق ولا يعتبر في تحققه قصد القربى، فعندها لا إشكال في جواز أخذ الأجرة عليه حينئذ، وهو الأقوى. بالنسبة للمنبر مقدمات شنو؟ يصرف وقت هذا الخطيب وضع عن الوقت لا أشعر المؤيد بالصوت وضع عن الصوت مثل ما لا عوض صوت لا لأن الخطاب ما عليه الآن أقول زين بعيدا ما يقول أنه خطأ، أو أقول الخطابة متقومة بالصوت زين، فلا يمكن أن يقال بأن هذا عوض صوت. يعني هل يمكن أن نأتي بخطيب زين أبكم؟ يعني بعض الأمور مقومة بهذا العمل فلا يمكن أن تنفك عنه. فلو قلنا خطابة المتبادر إلى الذهن أن المراد من الخطابة وجود صوت يتمكن من إلقاء وكلام و إلى آخر. أقول يعني هذا أقول فعلا يعني الكلام هو الكلام، لا بد من ملاحظة هذه النكتة، ما هو بهذه الكيفية بهذه الكيفية بأي نحو وعليه ثلاثة. أنا أقرأ من الأذان حتى يصير ما يقرر متوافق معه ما يلقى أو يطبق. لا ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا، لأنه قد قدمنا في أنه أقرأ صفحة 49 زين، قد قدمنا أن في مسألة له الاستئجار على العبادات، ثم مسألة استئجار الغير ليقوم بالطواف يعني فيكون الطواف للحامل أو للمحمول، ثم استئجار الشخص أثناء طواف نفسه. قد ظهر مما ذكرنا زين في مسألة أخذ الأجرة على المستحبات أو ما شابه من الأمور، أو حتى على أخذ الأجرة، بل يكفينا أخذ الأجرة على المستحبات. وأما المستحب 43 من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات أنه يعني نتيجة الكبرى الكلية التي قدمناها، مقتضى القاعدة اللي يمكن نعبر عنه التفصيل بين ما كان يعتبر فيه قصد القربة وما لا يعتبر، لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله الاستئجار، كالإعلان بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصلاة، وكذا أذان المكلف للإعلام عند الأكثر زين كما عن الذكرى، وعلى الأشهر كما في الروضة، على الأشهر كما في الروضة يقولون الموجود في الروضة ليس على الأشهر، على أشهر القولين، وهو المشهور كما في المختلف ومذهب الأصحاب إلا من شد كما عنه زين. هذا كله مبني على أساس أن الأذان مشروط بقصد القربة، فعندها لا يجوز أخذ الأجرة عليه لما تقدم من الشيخ الأنصاري من التفصيل في المستحبات بين ما يعتبر فيه قصد القربة فلا يجوز أخذ أجرة عليه، وما لا يعتبر فيجوز أخذ الأجرة عليه. بل هذا بمثابة الترقي، لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان مطلقا حتى لو قلنا بعدم اعتبار قصد القربة، وذلك لدليلين: الأول التمسك بالإجماع المدعى من قبل جامع المقاصد، الثاني عفوا عن الشيخ الطوسي وحكاه في جامع المقاصد بناء على أنها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله تعالى فلا يجوز أن يستحقها الغير، لأنه يلزم أن يكون أخذ الأجرة على مملوك للآخرين، وهذا أيضا نفس الدليل الذي تقدم في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات. والدليل الثاني لعدم جواز أخذ الأجرة على العبادات بقول المطلق هو النصوص، ففي رواية زيد بن علي وفي رواية حمران وقد تم قراءتهما قبل قليل. ويمكن أن يقال إن مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرب بها، لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به وإن لم يتقرب به. يعني يريد يقرر الشيخ الأنصاري التالي بأن المستفاد من هاتين الروايتين عدم يعني حكم تكليفي وليس حكما وضعيا، فلا ربط للمسألة بصحة الإجارة وفسادها، وإنما نظر هذين الخبرين إلى مسألة عدم استحقاق المكلف للأجر والثواب نتيجة قيامه بهذا العمل إذا لم يتحقق قصد القربة. نعم لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به بعلة أن تعويل المكلفين على أذان المؤذن حين الإعلام لكي يتنجز عليهم التكليف بدخول الوقت مشروط بكونه قاصدا بهذا الأذان القربة إلى الله تعالى، صح ما ذكر لكن ليس كذلك. وأما الرواية الأولى فضعيفة منشأ الضح اشتمالها على مجموعة من رجال الزيدية، وأما الرواية الثانية محل إشكال بوقوع إبراهيم بن هاشم فإنه لم يوثق صريحا، ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى والمدارك ومجمع البرهان والبحار بعد البحار بعد أن حكى صاحب البحار عن علم الهدى القول بالكراهة. ولو اتضحت دلالة الروايات، هي إشكال ثاني في هذين الخبرين من جهة الدلالة، أمكن أن يقال بجبر سند الأولى بالشهرة، لأن الشهرة جابرة كاسرة، مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم، فإنه وإن لم يوثق إلا أنه إمامي ممدوح فيكون حسنا فيدخل خبره دائرة الحجية، بناء على أن الدليل الذي دل على حجية خبر الواحد شامل للخبر الحسن. أما لو قلنا لأن الدليل الدال على حجية خبر الواحد لا يشمل خبر الحسن فلا. وطبعا أغلب القائلين بحجية خبر الثقة يقعون في هذا الإشكال، لأنهم يستندون في حجية خبر الثقة أو في مسألة الوثاقة على سيرة العقلاء القائمة على حجية خبر الثقة، أو على الروايات الدالة على حجية خبر الثقة، والحسن ليس خبر ثقة، فالمفروض أنه لا يدخل دائرة الحجية، ولذا يحاولون دفع هذا الإشكال بأجوبة تطلب من الأصول. ومن هنا فرع آخر يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة، نفس القاعدة التي ذكرنا من أن الإمامة أمر مستحب، فإذا كان مشروطا بقصد القربة لا يتأتى من المكلف، مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الإخلاص لا يجوز الاستئجار عليه، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه عن إيجاده خارجا لأجل استحقاق المستأجر له، لكي ينتفع المستأجر مما أجر الأجير لأجله، حتى يكون ما يصدر من الأجير وفاء بالعاق، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك، لأن العبادة مملوكة لله سبحانه وتعالى فلا يمكن تمليكها لغيره. ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة، بناء على وجوب التحمل كما هو أحد الأقوال في المسألة إذا دعي إليها، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل. وكذلك أيضا لا يجوز أو يحرم أخذ الأجرة على أداء الشهادة لوجوبه بالوجوب العيني التعييني فواضح، أو لوجوب الأداء بالوجوب الكفائي وهو مع الوجوب العيني التعييني واضح، أما مع الوجوب الكفائي فلأن المستفاد من أدلة الشهادة كون التحمل والأداء حقا للمشهود له على الشاهد، فالموجود في الخارج من الشاهد حق للمشهود له، وهذا الحق لا يقابل بعوض للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من ماله، فيرجع إلى أكل المال بالباطل. ومنه يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الأجرة من المشهود له، كذلك لا يجوز من بعض، يعني لا يجوز أخذ الأجرة ممن وجبت عليه الشهادة لأجل عدم أدائها، فيدفع الشاهد مالا لكي يعفى عن الأداء، ولكي لا يشكل بأنه لا يتصور فيها الأجرة نقول أخذ العوض إذا استأجره لفائدة إسقاطها عن نفسه. ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة وعدمه، نعم لو احتاج إلى بذل مال كما قلنا المقدمات استئجار سيارة تقله من بلده إلى مكان أداء الشهادة، فالظاهر عدم وجوبه، ولو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمله الشارع، يعني تنتقل المحكمة كلها إلى الشاهد، فله أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار، يقول لهم أنتم تعالوا وأنا بعد ذلك أقوم بأداء الشهادة. يبقى الكلام بعد ذلك في مسألة الارتزاق من بيت المال، وهذا يأتي الحديث عليه إن شاء الله.